قال ابن رضوان عبد الهادي مبتغيا حسن الجزاء من المولى إذا حشرا حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى للمتقين وذكرى للذي ادكرا ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما لاح نجم وما بدر بدا وسرى وبعد فاصغي إلى نظم لمشترك من القرآن كزهر الروض مزدهرا كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في زخرف أثيرا فإن معناه فيها أغضب وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسرا وبالندامة فسر حسرة أبدا لا حسرة في قلوب حزنها ظهرا وكل ما فيه من بخس فذاك بنقص فسروا غير ما في يوسف ذكرا فذاك قد عبروه بالحرام وما فيه من البعل فهو الزوج حيث جرى إلا أتدعون بعلا فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهرا ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء فهي القصور ترى وكل ما فيه من بر ومن بحر فالماء والترب لا في الروم فاعتبرا إذ المراد به العمران مع خراب وكل رجز عذاب غير ما هجرا أعني المسطر في مدثر فلقد قالوا هو الصنم احفظ واتبع الآثار وكل ما فيه من سخر أتى فبالاستهزاء فسر لا سخريا استطيرا في زخرف فبتسخير يفسر والشيطان فيه بإبليس كما اشتهرا إلا الذي في سنام الذكر أوله فإنه الرؤسا كفرا لمن كفرا وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزرا وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك اعلم فجاء بالشتم منتشرا كذاك بالغيب رجما فسروه بظن ثم كل ورود فالدخول طرا إلا الكليم فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين فاستتبع الخبر وكل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطرا وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال إلا ما قد استطرا في توبة وكذا في مريم فبطهر ثم بالميل لفظ الزيغ قد فسرا إلا وإذ زاغت الأبصار أي شخصت ثم القنوت به في الطاعة انحصرا سوى وكل له مع قانتون فمعناه مقرون فاقف الإثر مختبرا وكل ما جاء فيه من سكينة اعلم أن معناه لاطمئنان حيث طرى إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبرا له جناحان واليأس القنوط سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندرا وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذرا وكل كنز فمال ما عداه بكه فالصحيفة من علم كما أثيرا وأينما جاء مصباح فكوكب إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى وأينما صمم يأتي فعن سمع القرآن إلا هو في الإسراء فما اشتهرا ثم العذاب فتعذيب يفسره إلا عذابهما بالنور قد ذكرا كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرنه وإن يفدو لنا أسرا وكل ما فيه من نور ومن ظلم فالكفر معناه والإيمان معتبرا إلا الذي أول الأنعام فالحدثان أعلم وما جاء من صبر فقد شكرا إلا الذي جاء في الفرقان ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير مرا إلا بأولى النساء أعني إذا بلغوا النكاح فالحلم عند الممعن النظرا وإن صلاة أتت فيه فرحمة أو عبادة غير ما بالحج قد صدرا أي التي بعدها ذكر المساجد إذ هي الكنائس بالعبرية اشتهرا وكل تسبيحة جاء للصلاة كذاك الدين فيه حساب كلما ذكرا بحجة فسروا سلطانه وبخمر فسروا كاسه أيضا وكل ورى هو الأمام سوى حرفين في فمن ابتغى أحل لكم إذ بالسوى فسرا وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن زنا سوى يحفظوا فروجهم سطرا في النور ثم مات الشهيد جاء سوى القتلى فمعناهما للأمر قد حضرا إلا بودع الذي من بعده شهداءكم فبالشركاء فسر كما أثيرا وليس بعد بمعنى قبل فيه سوى الزبور من بعد مع والأرض بعد يرى وكل كسف عذاب ثم ما كسف أتى فبالسحب فسره وما مطرا سمعته فعذاب غير ما ولي الأذى كذا كل ريح فيه قد ذكرا أما الرياح فلا بل رحمة وبلعن فسروا قتل الآتي لمن كفرا هذا محصل ما أبداه حافظ عصره السيوطي في الإتقان مقتصرا وزدت مهما أتى الطاغوت فسر بالشيطان واستثني ثان في النساء جرى إذ المراد به كعب لأشرف ما كان بالبغي والطغيان مشتهرا وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو المقابل للسماء كما اشتهرا وذاك مصدر قول الشخص قد أريضت دويبة الأرض إذ بالأكل قد فسرا فاحفظ فديتك هذا النظم ترقى إلى أوج المعالي واظفر بالذي عسرا ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما فاح مسك ختام قد زكى أثراً.